يقول الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي ساقه في حكم الخوارج وجواز قتالهم، لأن الخوارج من مبادئهم أنهم يجوزون الخروج على الإمام. فلما كانت هذه الخصلة التي اتصفوا بها من الخصلات ومن الصفات التي أنكرها الشرع عليهم، بين المؤلف رحمه الله ما يجب على المسلمين من أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، فبين أنه لا بد ما دام الإمام بويع له وأصبح هو المسؤول عن المسلمين فإنه يلزمهم أو تجب طاعته عليهم، ولا يجوز لأحد أن يخرج على الإمام، لأن الخارجين على الإمام يعتبرون من الخوارج، وقد ورد في الشرع ما يبيح قتالهم. فهذا الإمام يلزم أو تلزم طاعته ما دام يقيم شعائر الإسلام، ومن أهم شعائر الإسلام الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أنه سيكون أمراء وفيهم جهالة وفيهم ظلم وفيهم تعدي على المسلمين، قالوا: ماذا نصنع؟ أنخرج عليهم؟ قال: لا، ما دام يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة وما دام يتولون إقامة شعائر الإسلام يظهرون ذلك ويتولونه، ومن أبرز هذه الشعائر إقامة الصلاة، فإنها تعطيهم يعني حصانة من أن يخرج الناس عليهم. لكن هذا لا يمنع أن يأمرهم الناس بالمعروف، لا يمنع أن يقدم لهم الناس النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان إذا ما رأى منكرا ينصح، إما بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا استطاع أن يغير المنكر تعين عليه ذلك، وإذا استطاع أن يناصح الإمام فإنه يجب عليه ذلك، لأن من حق الإمام عليك أن تنصحه وأن تبين له الحق وأن توجهه إلى الصدق وإلى الحق، وأن لا تالو يعني في شيء من ذلك. لكنه لا يجوز لك أن تخرج عليه، لاحتمال أن ما فعله الإمام يكون من الخطأ أو من الاجتهاد أو من الأمور التي خول فعلها. ولذلك عند المناصحة إذا ما نصحته وإذا ما تناصحت معه تبين لك وجهة رأيه ووجهة قوله، فقد يعذر فيما أفتى به أو فيما قاله أو فيما ذهب إليه، وقد يكون ذلك اجتهادا أخطأ فيه فينبه على خطئه لكي يعود ولكي يرجع. لكن لا ينبغي للإنسان إذا رأى من الإمام يعني جورا أو ظلما أن يخرج على الإمام وأن ينقض البيعة وأن يقاتل أو يجابه الإمام بالقتال، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله الصحابة رضوان الله عليهم: إذا كان قد تأمر علينا أمراء فيهم ظلم وفيهم تعد وفيهم جور، ماذا نصنع؟ أنقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، يعني ما أقاموا فيكم شعائر الدين. أما إذا أنكروا أو خرجوا على الدين واستهزأوا بدين الله، أو أنهم نقضوا عهد الله، أو أنهم جاهروا بأن يخرجوا أو بأن يمنعوا نشر دين الله أو بأن يمنعوا إقامة دين الله، فعندئذ يظهر منهم الكفر البواح، وإذا ظهر الكفر البواح جاز للناس قتالهم. أما ما دام الجور والظلم لم يبلغ درجة الكفر والخروج عن الملة فليس للناس وليس لمن أعطى بيعة أن ينقضها، وليس لمن كان على ولاء أن يخرج على الإمام. هذا ما أشار إليه في هذا الباب، حيث قال باب في السمع والطاعة، يعني في وجوب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم فيما يأتون ويقترفون من بعض المعاصي ومن بعض الأخطاء ومن بعض، لأن هذا قد يكون على سبيل الاجتهاد، فإن الإمام مخول في أن يجتهد، فربما اجتهد في أمر والحق خلافه، أو اجتهد في أمر والحق أولى منه، فليس لمن رأى خطأه أن يخرج على الإمام، بل عليه أن يصبر وعليه أن ينصح، فإن الله سبحانه وتعالى يعني أبان لنا فيما جاء في كتابه من أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض المواقف، وهذا الاجتهاد يعني لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم، فكل الذي حدث أنه نبه إلى ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى بين له الصواب، وأنه بين له ما كان ينبغي أن يفعله وهكذا. فإذا كان هذا هو النبي المعصوم، فإذا كان هذا في النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ففي غيره من الولاة من باب أولى، لأنهم لا يملكون العصمة، ولأن أيضا هؤلاء الأمراء وهؤلاء الولاة قد يغيب عنهم كثير من الأحكام الشرعية، وقد يكونون يعني على جهل بها، فإذا ما وقعوا في خطأ ينبه، وإذا ما وقعوا في خطأ يبين لهم وينصحوا، ولا ينبغي الخروج عليهم لعمل عملوه ما لم يصل هذا العمل مرحلة الكفر البواح، كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا. نعم. موقف الصحابة سيدنا عمر عندما خطبه وقال لا نسمع، تجب أن عليه ثوبان، هذا قولهم من باب النصيحة ومن باب الإنكار، لكن ما هو من باب الخروج على الإمام، بدليل أنهم لما استفسروا، لأنه قالوا ما نسمع ولا نطيع، قال لما؟ قالوا نحن علينا ثوب وانت عليك ثوبين، فهم بيّنوا له وجه يعني الإنكار، فلما عرفوا أنه مستعير ثوبا من ابنه عبد الله وزال الإشكال سلموا، وهذا لا يعتبر من الخروج على الإمام، وإنما هذا من باب من باب النصيحة. وربما هذا القول يعني قولهم لا نسمع ولا نطيع يعني لأننا نرى عليك شيئا، فعليك أن يعني تتنبه، هذا إذا صحت المسألة، لاحتمال أن مثل هذه الأشياء يعني ذكرت لكنها قد لا تكون صحيحة. قال رحمه الله والصبر عليهم والصبر عليهم وإن جاروا، يعني وإن ظهر منهم جور، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. وهنا قوله ما أقاموا الصلاة، إما أن يراد به إقامة الصلاة حقيقة، أو يراد به إقامة شعائر الدين، لأن من حرص على إقامة الصلاة فإنه حريص على سائر دينه، كما جاء في الحديث من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، وأن من تركها كان لما سواها أترك. فكأنه جعل الصلاة هي الشعار الظاهر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس بحسب موقفهم من الصلاة، فكان إذا أراد أن يغير نزل بقوم وصبحهم، فإذا سمع أذانا كف، لأن ظهور الأذان ورفع الأذان وإظهار هذه الشعيرة في بلد يدل على أن فيها من المسلمين، ما يمنع ويحرم قتالها. وإذا لم يسمع أذانا بمعنى أنه لا يؤذن ولم يقم أحد هذا الشعير في الشعير التي تبين وتدل على وجود الإسلام، فعندئذ يغير عليهم وعندئذ يقاتلهم. يقول رحمه الله: وإن جاروا بمعنى ظلموا، لأن الجور هو الظلم، لأن الإمام غير معصوم واحتمال وقوع الخطأ منه والظلم وارد، لكنه في هذه الحال لا يترك على جوره مطلقا، وإنما ينصح وينبه ويبين له خطأه. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري ابن البختري يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا الحديث حديث مقطوع، لأنه من قول الحسن، والحسن إذا أطلق يقصد به الحسن البصري أحد أئمة التابعين. يذكر الحسن هنا أنه لما ظهرت فتنة من الفتن وسماها فتنة يزيد بن المهلب، وكان ذلك في أيام بني أمية عند ظهور المهلب بن أبي صفرة والحجاج وغيرهم من أمراء بني أمية، وهؤلاء الأمراء كانوا معروفين بشيء من الجور ومن الظلم، يقتلون في غير موجب ويؤاخذون على الظنة، وربما ضيقوا على الناس. ولهذا قال: لما ظهر هذا أيام يزيد بن المهلب أتاه رهط، يعني جماعة جاءوا يسألون ما الموقف، أيؤذن لهم فيقاتلوا ويقفوا في وجه المهلب أو في وجه يزيد بن المهلب أم ماذا يصنعوا؟ فأمرهم الحسن رحمه الله أن يتجنبوا الفتنة وأن يلزموا بيوتهم، بمعنى أنهم لا يقاتلون ولا يخرجوا في تجاه الفتنة، ويغلقوا عليهم أبوابهم، وهذا كناية عن الصبر والتحمل. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم، يعني السلطان الجائر السلطان الظالم، وصبروا فإن الله سبحانه وتعالى يتولاهم، وإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، كما جاء في وعد الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله سبحانه وتعالى ييسر من الأمر ما يرفع عنهم ذلك الظلم. قال: ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف، أي وذلك أن الناس لا يصبرون، ولذلك يهرعون ويسرعون إلى أخذ السيف، وهذا كناية عن الخروج والكناية عن التصدي لهؤلاء الأئمة، فربما كان في تصديهم زيادة في الفتنة، لأنه يختلط في مثل هذه الأحوال أهل الحق مع أهل الباطل، وكل يدعي أنه على حق، وربما ركب بعض الناس من أعداء المسلمين الموجات واستغلوا هذه المواقف، وأثار الناس بعضهم أو أثار الناس بعضهم على بعض، فعندئذ يقع الهرج، وعندئذ يقتل بعض الناس ظلما، وعندئذ لا يدري الحليم أين الحق من الباطل. لذلك كانت النصيحة من الحسن رحمه الله أنه على الناس أن يغلقوا عليهم أبوابهم، وأن يدخلوا ويبقوا في بيوتهم، يعني يتجنبوا الفتن، يتجنبوا الفتنة، فإنهم إن فعلوا ذلك الله سبحانه وتعالى يكفيهم. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ولأن من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد على غير الله وكل إليه، ولهذا قال فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني لأنه يريد بقوله ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الزمن الماضي خير من الزمن الآتي، وإلى أنه لا يطلع يوم أو لا يغيب يوم، لا يظهر يوم إلا والذي قبله خير منه. فكأنه يعني الحسن رحمه الله يريد أن يقول يعني الناس يعيشون في أيام فتنة وفي أيام شر وفي أيام سوء، ومن الصعوبة أن تصلح الأمور إلا بالصبر، فعلى الناس أن يصبروا، لكن هذا الصبر كما جاءت الآثار ما دام هؤلاء الأئمة يعني على شيء من الإيمان، على شيء من الإسلام، على شيء من إظهار شعائر الدين، فإنما يقيمونه من شعائر الدين، وما يظهرونه من شعائر الدين لعله يكون سببا ويكون أحد الأسباب التي تجعلهم يعدلون عن ظلمهم وعن جورهم، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم من ينصحهم ويبين لهم، حيث إن مجابهتهم وأخذهم بالقوة يجعلهم يركبون رؤوسهم وتأخذهم العزة بالإذن، ولذلك يكون ضحية هذا النزاع وذلك القتال عددا كبيرا من الأبرياء. فالأولى بالمجتمع المسلم أن يحرص على حقن الدماء، وأن يحرص على أن يساوي الخلافة بين الناس، بين الأمراء وغيرهم بالحسنى وبالنصيحة، لأن النصيحة حق، ولأن النصيحة أمر حث عليه الشارع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حق أهل العلم ومن حق أهل الفضل أن يتولوا أمر النصيحة، وأن يبينوا للناس أن النصيحة وتعليم الجاهل سواء كان إماما أو سواء كان شخصا عاديا أولى من الخروج والقتال وإثارة الفتن. نعم. ما فهمت السؤال؟ هذا لأن ما يعتبر أن هذه الأشياء من هذا المنكر. إذا كانت تجدي فهي من إنكار المنكر إذا كانت تجدي، لكن إذا كانت تثير العامة وتؤدي إلى الفتن فإن هذا لا ينبغي. لكن إذا كان العالم والإمام ما استطاع أن يبلغ أو أن يوصل نصيحته، أو لأنه مثلا ينكر المنكر على المنابر كي تنقل هذه النصيحة إلى الأمراء، أمراء الجور وحكام الظلم، ولعلهم إذا سمعوا ذلك ارتدعوا. يعني المسألة تخضع لما هي الحكمة، وتندرج تحت قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كان في هذا يعني توصيل أو وصول إلى الهدف والغاية، وهي إنكار المنكر كي يرتدعه، لأن من الناس من لا تنفعه النصيحة يعني في السر، وربما تؤثر فيه النصيحة أو الإنكار في الجهر فيرتدع، مثل ما مر بنا أن بعض أهل البدع يعني تكشف أو يكشف عن بدعهم ويبين خطرهم، لأن في ذلك رجوعا وعدولا منهم عن الوقوع في البدع فلا بأس. لكن إذا كانت مثل هذه الخطب على المنابر تزيد في الفتنة وتكثر من هذه الفتنة، والناس يهيجون بسماعها، وربما كانت آثارها أكثر وأشد فتنة، فلا ينبغي فعل ذلك. نعم. سيمر بنا في هذا الباب وفي الباب اللي بعده أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك جاء في الحديث: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم. فإن أمرك الإمام بفعل معصية فلك أن تمتنع وتقول له: إن دمي دون ديني، ها؟ يعني أنا لا أفعل وإن أدى ذلك إلى قتلي، فإن قتلي أهون من فعلي وارتكابي المخالفة والمعصية. لكن هذا لا يعني أنك تخرج على الإمام، لأن الخروج على الإمام غير كونك أنت لا تلتزم بفعل ما أجبرك عليه. ثم إن عندنا يعني ما قاله الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا باب سيأتي الكلام عليه. وإنما نحن الآن نتكلم في حكم الإمام الجائر الظالم، هل جوره وظلمه مسوغ للخروج عليه؟ الجواب: لا، ليس لنا أن نخرج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا. نعم. يقول: هل حمل السيف، إيش السؤال؟ هو كوننا ندعو عليهم، هذا الدعاء إذا كان المظلوم يعني إذا كان الإمام ظلم الإنسان من حقه أن يدعو عليه، لكن هذا الدعاء لا يخول، لا يسوق أنك تحمل السيف وتخرج عليه. هذا يعني فرق بين كونك تدعو عليه وبين كونك يعني تقاتله، لأن الدعاء عليه معناه أنك أنت تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا الظلم وأن يجازي من ظلمك، وهذا الأمر لا يختص به الإمام، بل كل من ظلمك سواء كان إماما أو غير إمام. واضح؟ قال ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكأنه علل إن الله سبحانه وتعالى تولى أمر بني إسرائيل وأكمل لهم دينهم، وكان الصبر سببا في ذلك. فكذلك نحن معشرة الناس معشر المسلمين إذا وجدنا من الأئمة ظلما وجورا فإن علينا أن نصبر وعلينا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفينا كما قال سبحانه فسيكفيكهم الله. قال بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه بسبب ظلمهم وما كانوا يعرشون، حيث إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم فأغرق من أغرق وسلط عليهم فأهلكهم وأزال ملكهم وأزال يعني دولتهم. وهكذا فإن الناس إذا صبروا على الأئمة الظلمة وعلى أهل الجور وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكفيهم. وهذا الحديث الغرض منه هو النهي عن الخروج على الأئمة، هذا ما قصد المؤلف من ذكره. ها؟ نعم. إيه؟ لأن بنو إسرائيل أيضا كانوا مع إما جائرين ومع إما ظلمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني تولى أمرهم، وكان من أسباب هذا التولي الصبر، فإذا كان الصبر مع الكافر يعني تكون هذه نتائجه، فالصبر مع من يقول لا إله إلا الله ويرفع شعار الإسلام لا شك أنه أولى. ليس لنا أن نخرج ما دام يقيم شعائر الإسلام وما دمنا قد أعطيناه البيعة، ليس لنا أن ننقضها إلا بالكفر البواح. إذا رأينا منه كفرا بواح عندئذ لنا أن ننقض البيعة، لكن ما دمنا قد أعطيناه البيعة ولم يظهر منه الكفر البواح وهو يظهر شعائر الإسلام فعندئذ ليس لنا أن ننقضه، وعلينا أن نكثف مسألة النصيحة مسألة يعني، واليوم لله الحمد الوسائل في توصيل النصيحة وفي تبيين الحق لها طرق كثيرة، ولها خصوصا في هذه الأزمان التي يدعي أصحابها أو يدعي الناس فيها أمر الديمقراطية وأن هناك جبهات المعارضة وما إلى ذلك، فهذه كلها وسائل للضغط على الأئمة كي يرجعوا عن الأخطاء التي يقعوا فيها وعن الظلم الذي يقعوا فيه. كأن الإسلام يريد وحدة الأمة بصرف النظر عن الأفراد، الهدف أنه لا بد من أن يكون الناس أمة واحدة. والظلم يقع لأن الناس ليسوا معصومين، لكن يجب أن يعالج الظلم بأسلوب حكيم ولا يعالج الخطأ بالخطأ، لأن هؤلاء الذين يخرجون على الأئمة يرتكبون مثل ما يرتكب الأئمة، ويقع منهم ربما ما وقع منهم أشد وأسوأ مما وقع ممن قبلهم. ولهذا لو فتح هذا الباب فإن ذلك يعني يؤدي إلى عدم الاستقرار، بل يؤدي إلى تدهور، لأن غالب هؤلاء الأئمة وغالب هؤلاء الظلمة وغالب هؤلاء أهل الجور إنما يهمهم استقامة أو يهمهم طاعة الناس لهم، فربما ارتكبوا من الأخطاء وربما ارتكبوا يعني من المخالفات أسوأ ممن كان قبلهم ممن اتهمناهم بالظلم، وهذا الواقع. ولذلك كان هدف الإسلام المحافظة على الإسلام، إقامة الإسلام والمحافظة على شعائر الإسلام بقدر الإمكان. ومن هنا حث على النصيحة وحث على التوجيه ومنع القتال، لأن هذا كما هو ملاحظ ومشاهد في كثير من المجتمعات عندما تقوم الفتن وعندما يثور الناس ويتقاتل الناس يغتنم كثير من الناس أو ينتهز بعض الناس أصحاب الأهواء الفرصة، فربما قتل بعض الناس أو قتل الناس بعضهم بعضا على سبيل الانتقام بصرف النظر عن أن هذا القتال دافعه الجهاد في سبيل الله ودافعه على كلمة الله، بل تدخل الأهواء وربما أيضا تدخل الأغراض الشخصية، وربما أيضا في هذا الباب نجد أن أصحاب الأهواء كالذين ينهبون أموال الناس أو ينتهكون أعراض الناس كما هو محسوس هذه الأيام وملاحظ، حيث ما تقوم الفتنة في مكان ويظهر القتال إلا وتجد أن الضحايا في هذا الضعفاء والمساكين، وربما أيضا هؤلاء الضعفاء والمساكين تشترى ذممهم، وربما أيضا يشترى ذمم أهل الأهواء، فالنتيجة هي أن الفتنة تكثر وأن الخير يقل وأن الشر ينتشر. فالإسلام كانت معالجته لهذه المسألة معالجة حكيمة، ثم إن الإسلام لما جعل الأمر في يد أهل الحل والعقد ينظرون يدرسون يبحثون ما أسباب الفتن، يضيقون شقة الخلاف بين المتخاصمين كي يحقنوا دماء المسلمين، لأن دماء المسلمين يعني عند الله لها مكانة، ودماء المسلمين مطلوب حقنها كما هو معروف أنها من الضروريات. واضح؟ ما يلزم، نحن عندما نظرنا إلى هذه القضايا ما نظرنا إليها على أنها مسائل سياسية ونقول حزب معارضة وكذا، لا، وإنما هي يعني هذه فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس واحدة، من قال الغرض واحد؟ لأن هؤلاء اليوم أحزاب المعارضة قد لا يكونون أساسا متدينين ولا يهمهم أن ينتشر الدين، وإنما يهمهم أن يصلوا إلى السلطة، فهذا فرق جوهري. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة، قال الإمام هو الأول، وإذا ظهر عليه آخر حتى لو كان من هو اقتلوه، لأن الغرض والهدف هو المحافظة على الدين، نحن لا يهمنا الأشخاص بقدر ما يهمنا من يجمع كلمة المسلمين. فهذا الأول كانت كلمة المسلمين مجتمعة عليه، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكرها فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستقع وفعلا قد وقعت، وبين صلى الله عليه وسلم أسلوب العلاج، وبين عليه الصلاة والسلام كيف يتصرف الناس. فإن الإنسان إذا رأى من إمامه ما يخالف شرع الله له أن ينكر ويكره، لكن نهى أن يرضى الناس بذلك وأن يبرر الناس ذلك الصنيع للإمام وأن يخضعوه لأحكام الإسلام ويزعمون أن هذا من الإسلام وما إلى ذلك. هذا هو محل الخطأ ومحل الخطر، لأن المسألة تخرج عن كونها معرفة حق وباطل إلى كونها هوى، اتباع هوى. ولأنها هؤلاء الذين يرضون بمثل هذا الصنيع ربما كان لهم غرض، وربما استفادوا، وربما استغلوا ذلك ليصلوا إلى مطامعهم، فيتكون المسألة عندئذ مسألة هوى. أما من رأى فأنكر، والإنكار قد جاء بيان درجاته في أحاديث أخرى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب هو الذي أشار إليه أهل العلم بأن الإنسان يمقت هذا الصنيع، وأنه يعزم لو وجد الفرصة في تغييره بلسانه أو بيده يفعله، لكن هذا أيضا لا يعطيه الحق في الخروج والمقاتلة، بل يبين للناس الحق ويوضح لهم وينصح الإمام حتى يرجع عن باطله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: تكون عليكم أمراء، تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني من أعمالهم يعملون شيء فيه ما يوافق الشريعة وما يحقق العدالة، وهذا يحمد لهم فعله. وتنكرون يعني أشياء يخالفون فيها أمر الله. ثم إنه ينبغي للإنسان يعني إذا رأى من إمامه فعلا أن يعرضه على ما يعرف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يرى من إمامه شيئا يفعله الإمام وهو يعني غير معتاد عليه، فيظن هذا من المنكر، وقد لا يكون هو من الايه من المنكر، وإنما الاحتكام في كونه منكرا أو غير منكر هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض يعني الصلاحيات كما نسميها بأساليبنا الإدارية الحديثة، أو بعض الحقوق لهم أن يفعلوها وهم مخولون في أن يتصرفوا فيها، فما كان لهم ذلك وأن يتصرفوا فيه في حدود ما قدره الشرع، فليس للناس أن ينكروا عليهم ذلك، لأننا نعيش في أزمان، هذه الأزمان تستجد فيها أمور وتستجد فيها أفعال، والأئمة يحاولون علاجها بما يعني يعطوا من حقوق يتصرفون فيها. أما ما كان من حدود وما كان من أحكام ظاهرة واضحة بينة، فهذه الناس فيها كلهم يجب عليهم أن يلتزموا بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي أن أقول أن هنا يعني لبعض أن الأئمة لهم بعض الحقوق وأعطوا بعض الحق في التصرف، يتصرفون بما فيه بما يعود بالنفع وبالمصلحة على المسلمين، ففي مثل هذه الأمور ليس للناس أن ينكروا عليهم ما تصرفوا فيه مما أعطوا فيه من الحق، وإنما الإنكار يكون فيما ظهر فيه الجور وفيما ظهر فيه الظلم وفيما ظهر فيه التعدي. يعني هذا بعض ما مثل ما يعني كنا ندرس في كتاب نيل الأوطار في مسألة الإقطاع وفي مسألة كذا، هذه أمور أعطاها الشارع للإمام ما دام الغرض منها تحقيق مصالح المسلمين ومراعاة مصالح المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين أعطى بعض المؤلفة قلوبهم واد من غنم، أولئك واليوم المصلحة القضية، النظر عندما ننظر للمسائل ننظر يعني إليها فيما يتعلق بمصلحة المسلمين. يا دكتور، مجرد صرامة عثمان رضي الله تعالى عنه نقل عنه أنه منح وأعطى كثيرا من قراباته، وكان كبار الصحابة معه وما أنكروا عليه، لأن عرفوا أنهم عرفوا أن هذا حق له، فما ينبغي أن ننكر على ما دام الله ما دام الإسلام أعطى للإمام هذا الحق يتصرف فيه بقصد النظر في مصلحة المسلمين. وأما كوننا نحن مثلا نرى أن هذا تصرف غير صحيح، لنا أن ننكر يعني، ولنا أن ننصح، ولنا أن نبين، لكن عندما نعرف أن هذا مما أعطي من الحقوق التي أعطيت لولي الأمر، ما ينبغي أن تكون هذه يعني مثار شغب. نعم. أنا أدرك كل بركة على ما أنا أريد من شيء، ولكم لا أقول له قرة. أدرك هذا. يقول الإنكار على المنابر وإن كان فيه مصلحة، ألا يخالف الحديث من رأى من أميره شيء فلا يبده له علانيته، فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده؟ وغالب الإنكار على المنابر لا يقبله أي شخص فضلا عن الإمام، وخصوصا إن خص بالذكر أو إن خص بالذكر الإمام. أولا أنا يعني هذا الحديث ما أعرفه ولا أدري، يعني أول مرة أسمع به. والأمر الثاني إن الناس ستفاوت، ونحن ينبغي أن نفترض أساسا أو أن الأئمة في غالب الأحيان الأئمة الشرعيين الأئمة الذين يعني بايع الناس لهم وارتضوهم، في غالب الأحيان ينبغي أن يكون هذا الإمام على معرفة ودراية بأحكام الشريعة، ولذلك تصرفه ينطلق من هذا. لكن نحن ما ينبغي اليوم أن يعني نأتي إلى كل من وصل إلى الحكم وكل من يعني نزع على غيره ووصل إلى الحكم ونطبق عليه هذه الأمور ونقول إن هذا الإمام، لأنه إذا خرج على غيره معناه هو ظالم أصلا ابتداء فيه. ومن اليوم يأخذ الأحكام بالقوة وبالقصر ولا ينفذ شريعة الله، يعني هؤلاء أئمة الموقف والحكم فيهم يختلف. وإنما نحن عندما نتكلم عن الأئمة وعندما جاءت النصوص الشرعية تتحدث عن الأئمة، المراد بهم الأئمة الذين يعني أعطاهم الناس البيعة هذا. فإن كان هؤلاء الأئمة يعني نحن إن استطعنا أن ننصح الإمام نصيحة دون مجاهرة فذلك أفضل، لأنه كما هو معلوم أن النصيحة بين الناس كما يقولون هي في الحقيقة نوع من التعيير ونوع من التبكيت ولا تسمى نصيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. والقول باللسان قد يشمله القول على المنبر إذا كان هذا لا يؤدي إلى مفسدة أكبر، وهذا الذي قيدنا به المسألة في أول الكلام. لكن إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أكبر فالأولى ألا يثار الناس وتثار العامة، والأولى الحرص والمحافظة على مصلحة المسلمين بقدر الإمكان. والله أعلم. نعم في فرق، كما أن هناك فرقا بين المشرق والمغرب. الخوارج فرقة والشيعة فرقة، هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. فالخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم. وكذلك الشيعة فرطوا حيث إنهم ادعوا في أئمة آل البيت وفي آل البيت، حتى إن بعضهم ربما رفعهم إلى درجة الألوهية أو إلى درجة النبوة وجعلوهم معصومين وحصروا كثير من المسائل فيهم. ومن قرأ يعني، وإن شاء الله سيمر بنا، نحن الآن أكثر دراستنا أو بدأنا بدراسة فكر الخوارج ومذهب الخوارج، وسيأتي أيضا الكلام على مبدأ الشيعة ويظهر لنا الخلاف إن شاء الله. قال فمن أنكر فقد برئ، أي برئ من التقصير. ومن كره، أي ما فعله الأئمة من ظلم وما وقعوا فيه من جور، فقد سلم، لأن هذا عرف ما هو الحق والتزم به وبينه. ولكن من رضي وتابع، وهؤلاء الذين يرضون ويتابعون ربما يسولون لهؤلاء الظلماء ظلمهم، يسوغون لهم الظلم ويحسنون لهم ظلمهم ويبينون لهم أن ما فعلوه هو الأولى والأمثل. وكم أخذ وكم أتي الأئمة وأئمة الظلم والجور من أمثال هؤلاء، يعني بطانة السوء. ولذلك جاء في الآثار أن من ما يكون من سعادة الإمام ومن شقاوة الإمام أن يرزق ببطانة السوء أو أن يرزق بالبطانة الطيبة، فإن هؤلاء البطانة في الغالب هم الذين يستشارون وهم الذين يؤخذ رأيهم وهم الذين يتوجه بهم الإمام، فإن أشاروا له وبينوا له الحق وأظهروا له فإن هذا يقوده ويجنبه الظلم. لكن إن حسنوا له الظلمة وأخفوا عنه الحق فهؤلاء في الغالب لا يفعلونه إلا لهوى في أنفسهم ولأغراض خاصة بهم، ومن ذلك يكون هذا الظلم وتكون تلك المظالم التي يقع فيها أمثال هؤلاء الأئمة الذين يعتمدون على بطانة السوء. قال ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ وهذا محل الشاهد، فإن الناس يعني قالوا إذا تبين لنا هؤلاء الأئمة وعرفنا من جورهم وظلمهم هل لنا أن نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما صلوا. فكأنه اعتبر الصلاة معيار للالتزام بشعائر الإسلام، وكون الإنسان يخطئ وكونهم يظلمون هذا الظلم وهذا الخطأ، إما أن نحتمله ونصبر وإما أن ننصح من أجل أن نغير، لكن لا يلزم منه الخروج. قال وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. هذا الحديث هو الحديث الأول، لكنه أورده بطريق آخر حيث يعني التقى الحديث في الحسن، فقتادة وهشام تابع كل واحد منهم الآخر متابعة تامة في رواية هذا الخبر، ومداره على الحسن البصري. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو التياح، أظن عندكم عن شعبة مرتين، قال حدثني أبو التياح أبو التياح هكذا أيضا مرتين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة, يعني يلزمكم السمع والطاعة للإمام بصرف النظر عن كوني هذا الإمام يعني ما دام إماما مسلما. وهذا الحديث وأمثاله استدل منه العلماء على أن الإمامة لا تنحصر في طائفة ولا تنحصر في جهة, وبعضهم حمل هذه الإمامة يعني ليست المراد بها الإمامة العامة, وإنما ما يكون من الأئمة حيث يولون بعض, فهم بمثابة من يكلفهم الأئمة, فإذا كلف الأئمة غيرهم فيجب على الناس أن يلتزموا وأن يطيعوا أمر الأمراء الذين يتولونهم, مثل أمراء الجهاد ومثل أمراء الولاة يعني في مناطق مختلفة من الدولة, لاعتبار أن الإمام العام يولي غيره ليتولى ولينوب عن الإمام في تقديم مصالح المسلمين, فقد يختار يعني من غير العربي وقد يختار من العجمي وقد يختار أناسا يرى أنهم أهل لهذه الولاية, فإذا اختار الإمام من ينوب عنه في أداء مصالح المسلمين فعلى المسلمين أن يلتزموا, وليس لهم أن يخرجوا على هؤلاء الأئمة لأي سبب من الأسباب, خصوصا إذا كانت هذه الأسباب غير دينية, إذا كانت هذه الأسباب غير دينية مثل النسب ومثل الحسب ومثل الجنس ومثل العرق, فإن هذه كلها ملغاة في نظر الإسلام, لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها؟ أيضا هذا يدخل تحت الولاية, الولاية لكن قد تكون ولاية خاصة وقد تكون ولاية عامة. فالشاهد أن الإسلام يقول ما دام الإمام من حقه أن يولي, ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يعني كان إذا أرسل أو كان إذا ولى إماما أو ولى واليا قد يولي الولاة غيرهم لمصالح خاصة ولأعمال خاصة, فكان رضي الله عنه يحرص على أن يكون هؤلاء الولاة أهلا ويسأل عنهم, خاصة فيما يتعلق بمميزاتهم وخصائصهم الدينية, فإن وجد أنهم من أهل التدين ومن أهل الخصائص الدينية كأن يكون الإمام حاملا لكتاب الله, أن يكون الإمام فقيها, أن يكون الإمام عالم بما كلف به من أعمال, فهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ. كذلك هذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي أيضا للأئمة إذا ما أرادوا أن يولوا غيرهم أن يحرصوا في تولية غيرهم على الكفاءة بصرف النظر عن كوني يعني عن الجنس أو عن النسب أو غير ذلك, لأن الهدف إنما هو تحقيق مصالح المسلمين, وهذه تتحقق بمعرفة الأكفاء. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رحمه الله عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي يعني الوليد عن أبيه يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره, وألا ننازع الأمر أهله, وأن نقوم أو نقولا بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم ويعتبر أساس في العلاقة بين الإمام والمأموم, بين الوالي وبين الأفراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن عبادة بن الصامت يخبر عما كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبر أيضا عما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة وما وصى به الرعاة. فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، يعني في حالة اليسر وفي حالة الشدة، والمنشط والمكره. والمراد بالمنشط والمكره هما يعني تفسير لحالة العسر واليسر، أو لحالة اليسر والعسر، يعني في حالة نشاط أو المنشط، الحالة التي يكون الناس فيها على نشاط، بمعنى أن يكونوا في سعة، وفي حالة المكره إذا كانوا في حالة الشدة. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله.